إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذه من التبويبات الجديدة التي بوب المؤلف رحمه الله تعالى عليه كتابه بعد الانتهاء من الكتاب أو من الباب السابق، في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وما تعلق من استكمال مقامات التوحيد، بأن تكون داعيا لهذه الكلمة. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى الآيات والأحاديث في هذا الباب، ثم عرج إلى هذا الباب. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى التفسير هو الكشف والإيضاح. التفسير في اللغة هو الكشف والإيضاح، ويعبر بعضهم بأن التفسير من الفسر، والفسر هو كشف المغطى، كشف المغطى، ومنه السفور، إذا قامت المرأة بكشف ما ينبغي أن يتغطى منها، إذا كشفت المرأة عما ينبغي أن يتغطى منها يقال عنه سفور، قد أسفرت، ومنه التفسير. فالتفسير هو الكشف والإيضاح. فيا هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لكي يبين تفسير كلمة التوحيد وتفسير لا إله إلا الله. فإذا مقام التفسير إخواني في الله من مقامات العلم، إذ لا يمكن لأحد أن يفسر هذه الكلمة إلا بعلم، والعلم بهذه الكلمة إخواني في الله من الواجبات التي أمر الله جل وعلا بها العباد. فكل من كان مسلما أو مسلمة عليهم أن يتعلموا دلالة هذه الكلمة وما تعني. قال ربنا جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنت لست مطالب فقط بنطقها وبالتلفظ بها، بل كذلك ينبغي أن يكون هذا التلفظ مصحوبا بالعلم، بالمعرفة، أن تعرف ما الذي تعنيه هذه الكلمة. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب سيفسر لنا ما معنى لا إله إلا الله. وإنه من الخطأ العظيم ما حل بكثير من المسلمين أنه لا يدري بمعنى لا إله إلا الله، وهذه من واجبات الدين كما مر. بل قال ربنا سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، أي شهد بشهادة الحق وهي لا إله إلا الله. إلا من شهد بالحق بهذه الكلمة وهم يعلمون، أي حال كونهم يعلمون مؤدى ومعنى هذه الكلمة. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينجو بعلمه بهذه الكلمة من غضب الله، فقد ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فتجد أن من مقتضيات هذه الكلمة أنك يا عبد الله عند التلفظ بها، بل قبل التلفظ، ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال: باب العلم قبل القول والعمل. قال: قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي قبل أن تقول، قبل أن تعلم، عليك أن تعلم، عليك أن تعلم. فالعلم يا عبد الله من الأمور الأساسية التي تنجو بها وينجو بها، لا أقول الأفراد بل المجتمعات، نجاتها يكمن في مقدار ومدى علمها بالله جل في علا. ولا أعظم برهان على ذلك، على هذا الأمر، مما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام في بداية أمره وقبل بعثته، كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرى ما عليه الضلال الذي وصل إليه قومه من الشرك، من عبادة الأصنام، من عبادة الأوثان، من تخبطهم في هذه الملل والأديان، بما كان من سفك الدماء وهتك الأعراض. فلما رأى نبينا ما عليه قومه اعتزل قومه وانحاز عنهم حتى صعد إلى الجبال، صعد إلى غار حراء يتفكر في حال قومه، ما الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. فبينما هو كذلك إذ نزل عليه وحي السماء، والذي فيه إيذان بأن الله جل وعلا سيبدد الظلام وأنه سيغير من أحوال الأنام. فكان هذا الوحي المنزل من السماء بدأ بكلمة، وهذه الكلمة هي المفتاح، المفتاح في تغيير حياة الناس. بدأ الوحي بقول ربنا جل وعلا: اقرأ، اقرأ. والقراءة وسيلة من أعظم وسائل الوصول إلى العلم. فكانت هذه رسالة من ربنا جل وعلا إلى نبيه في بيان أن تغيير أحوال الناس، تغيير أوضاع الناس إلى أحسن الأحوال، إنما يكمن في مقدار علمها بربها. ولهذا خرج نبينا من غار حراء وهو حامل رسالة العلم، فلا زال يعلم الناس، يعلم الناس أمور دينهم وما ينبغي أن يتعلموا في حق ربهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من أعظم الرسائل التي أتى بها نبينا التعليم، فلا زال يعلمهم حتى ازداد الصحابة علما وتفقها وتفهما لكتاب الله جل وعلا، حتى غير الله حالهم إلى أحسن حال. علموا العقيدة، علموا التوحيد، علموا الحلال والحرام، فجعلهم الله في فترة وجيزة، فترة قياسية، من رعاة غنم إلى قادة أمم، وذلك بما كان من تفقههم لكتاب الله والإقبال على العلم الشرعي. فلهذا إخواني في الله، فالنجاة ومن أراد إصلاح أحوال الناس فعليه بالعلم، ينشر العلم، وخاصة في باب العقائد والتوحيد، ينشر ما ينبغي أن يعلم في حق الله سبحانه وتعالى، بدءا بلا إله إلا الله، ما هي، ما مؤداها، ما مقتضياتها. ثم اعلم يا عبد الله أنه برفع العلم سيحل الشرك والكفر والإلحاد، بل ليس هذا فحسب، بل كل الشرور. العلم إخواني في الله هو صمام أمان أمام ضياع المجتمعات، خذها فائدة. وجود العلم هو باب سد منيع من الشرور جميعا، ومتى ما كسر العلم، هضم العلم، رفع العلم، حينها يا عبد الله ستفتح الشرور على المجتمعات. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل وأن يظهر الزنا وأن تشرب الخمر. هذه الأمارات الساعة الأربع أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن انظر يا عبد الله إلى الترابط بينها، انظر إلى الترابط بينها. قال العلماء: أول أمارة من أمارات الساعة أن يرفع العلم. قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم. يرفع العلم لا أثر له في حياة الناس، يرفع العلم برفع حاملته، لا يبقى أحد يعلم، لا يبقى أحد يتعلم. إذا رفع العلم ما الذي سيأتي؟ ستأتي ثلاثة مسائل. هذه المسائل الثلاثة إنما هي تبعات، إنما هي فروع، إنما هي ملحقات تأتي على الأمة بعد أن يرفع العلم. ما الذي يأتي؟ يظهر الجهل، ويكثر الزنا، وتشرب الخمر، مع التنبيه إلى أن هذه التبعات الثلاث التي ستظهر بعد رفع العلم ليست هي لذاتها، بل هي أمارات لأصول الشر، أمارات لأصول الشر. قال العلماء إذا رفع العلم يظهر الجهل، قالوا ظهور الجهل دلالة على فساد الأديان، الجهل دلالة على فساد الدين. ما تظهر الشرك ولا يظهر الكفر ولا تظهر البدع ولا يظهر الإلحاد إلا مع الجهل، هذا حاصل. هل يأتي أحد يعلم بعظيم حق ربه ثم يقع في الشرك؟ لا، ما يقع. الإنسان كلما ازداد معرفة بربه ازداد توحيده، لكن كلما قل علمه يكون للشرك والكفر والإلحاد أقرب. ولهذا ما يقع في الشركيات ولا البدع إلا من قل علمه. فبالجهل، فبرفع العلم يظهر الجهل، والجهل دلالة على فساد الأديان. وقوله عليه الصلاة والسلام ويكثر الزنا، قال العلماء إشارة إلى فساد الأعراض، يكثر الزنا ومثله اللواط، وتكثر الفواحش والرذائل. هذا متى؟ هذا إذا رفع العلم. إذا رفع العلم لا يتفطن الناس إلى معرفة الحلال والحرام، فتقل هيبة وسلطان العلم، فيقع الناس في الفواحش والرذائل، فيظهر الزنا والموبقات والعظائم. الثالث ويشرب الخمر، قال العلماء إشارة ودلالة إلى فساد العقول. إذا ما كان هناك علم سيتجاسر الناس إلى فساد عقولهم. إذا ما ملئت العقول علما فإنها ستمتلأ سكرا، فينتشر الخمر وما كان في معناه من المخدرات ومن الحشيش والكوكايين وما نسمعه من الشبو في هذه الأزمان. من الذي ينغمس فيه؟ ينغمس فيه من قل علمه، لكن الرجل إذا كان عنده من العلم يترفع عن هذه المسكرات والمخدرات. فتأمل يا عبد الله في هذا الحديث، ففي قوله عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة أن يرفع العلم، العلم هو إلا بوابة. فمن أراد إخواني في الله أن يحافظ على دين الناس وعلى أعراضهم وعلى عقولهم فليبق العلم. بقاء العلم هو بقاء للأديان والأعراض والعقول، ورفع العلم هو إذهاب للأديان وإذهاب للأعراض وإذهاب للعقول. افهم هذا يا عبد الله حق الفهم. ومن هنا كان أهل السنة والجماعة لا يألوا جهدا، كرسوا حياتهم وأعمارهم وأعمالهم على العلم، بخلاف باقي الجماعات التي ما رفعت رأسا بالعلم ولم تبالي بالعلم. أهل السنة من أعلم الناس بمراد الله جل وعلا من دينه وشرعه، وخاصة في باب العقيدة والتوحيد. لابد من العلم، أن يتعلم الناس، يتعلم الناس حتى نلقى الله ونحن على علم. على مقدار علمك يا عبد الله يصلح حالك، لست أنت بل تصلح المجتمعات. ولهذا إخواني في الله في هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. سيبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى أهمية معرفة هذه الكلمة التي نحن ندندن بها ليل نهار. ولرب الواحد منا لو قيله يا فلان قل ما معنى لا إله إلا الله، لربما ما زاد في إجابته عن السؤال. قال لا إله إلا الله هي لا إله إلا الله، ما حار جوابا، لأنه ما يعرف ما معناها وما مقتضاها. ومن هنا لما وقع الناس في الجهل بهذه الكلمة نرى الشركيات، نرى من يتعبد ويعبد غير الله جل في علاه لأنه جهل معنى هذه الكلمة. أسأل مولى جل وعلا